يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. الأرضية لا تجيز لدابتي أن مباشرة فاستعانوا بندائه بجعل ماذا؟ بجعل هنا بديل. فقالوا يا أيها الكافرون. إذا هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن أصلة يتوصل بها إلى نداء ما فيه ماذا؟ ما فيه ما تعتبر هي النفس المطمئنة. فقال يا أيتها النفس المطمئنة. إذا أي وأية هو أتي بها بغرض ماذا؟ بغرض تحسيني ها؟ لما في يد الكافرون من القبح، لكن يا أيها الكافرون بشكل مباشر هذا الشيء. لذلك لاحظوا معي إن أي سنعربها يا أيها، سنعرب أي منادى. ما المراد من يا أيها الكافرون؟ لأنها شاملة وعامة، كأن المراد بها يا أي كافر، بمعنى يا كل كافر، يا كل كافر. لذلك تكون بهذا الشكل. طيب ما المراد الكافرون؟ يعني لذلك نداء الأموات سواء الميت أو من طار الاستغاثة. طبعا عندنا إن شاء الله تعالى مرحلة ثانية من أو يعني سنختم هذه الدورة إن شاء الله تعالى ونبدأ دورة أكثر تخصصا في دراسة هذه الأبواب، في دراسة هذه الأبواب بعد أن نختم المهارات ماذا؟ الكلية اللي هي مهارات التفكيك والتصنيف إلى آخره. طبعا أنا الآن أعلمكم قلت لكم في هذه الدورة وضع لك خطة لماذا؟ للقراءة. إذا أنت ستقرأ الأبواب هذه الثمانية والسبعة ستقرأ ويقولون هذا مصدر حفل لنا تحدث، وهذا يقدر. لذلك عباد الله في القرآن الكريم ترد دون ماذا؟ دون يا، تعرف على أن هذا منصوب على متنصب. تفضل. يعني هو الجمع هنا، الجمع هنا خرج لك عن قضية، عن قضية يعني خرج لنا عن قضية القصد وعدم القصد، لأن الإفراد يعني تقصد مفرد بعينه أو تريد أن تعمم على الجميع. لذلك حين تقول يا مسلمون فإن هذه الكلمة شائعة لما فيها من ماذا؟ لما فيها من جمع، فلا يمكن الفصل بين المقصود وغير المقصود في في في في هذه عندما نخرج عن طيب عندنا الاختصاص يا اخوان من الـ من الـ من الاساليب الجميله جدا. المراد شوفوا يا اخوان، المراد بباب الاختصاص، الاختصاص المراد به احد امرين: التقييد، التقييد. وهذا يقتضي وجود ماذا؟ وجود الاطلاق، لأن التقييد هو ضد ماذا؟ ضد الإطلاق. وعندنا الأمر الثاني التعيين، التعيين بمعنى التحديد. خلونا نشوف كيف يأتي أسلوب الاختصاص. لاحظوا كما ضربت لكم مثال سابقا حيث يقول نحن لا نورث. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث لكانت نحن هذه يصح أن تحمل على أنه يقصد بها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نفسه، وأنه عبر عن نفسه بنحن من باب تعظيمها وتستحق التعظيم. ممتاز. قد يكون أراد بنحن يقصد مطلق المسلمين ولا لا؟ قد يكون مطلق العرب، قد يكون أراد قريش، قد يكون أراد بني ماذا؟ بني هاشم. إذن هذه تدل على أن هذه الكلمة كلمة ماذا؟ كلمة مطلقة. فلما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم هو الفصيح قال نحن، قال نحن الأنبياء، نحن معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. إذن الآن لو أتيت إلى هذه الجملة نحن لا نورث، نحن مبتدأ ولا نورث ماذا؟ خبر. لذلك معشر الأنبياء ستكون مفعول به، مفعول به لفعل محذوف وجوب تقصير تقديره ماذا؟ نحن أخص أو نحن أعني معشر الأنبياء لا نورث. هذا المعنى يعبر، كانت العرب تجيز التعبير عنه بالنداء، تعبر عنه بالنداء. وهذه لا زالت موجودة حتى الآن، وسمعتها من أبي وأبواني رحمه الله آلاف المرات. في كل ذنب رحنا حل يا ألف لا، حل يا ألف لا. إذا يا ألف لا هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تخصيص. فهذا الاختصاص يأتي على سبيل ماذا؟ سبيل النداء. لذلك ذكروا عن العرب أن كان أحد العرب يدعو ويقول اللهم ارحمنا أيتها العصابة، يقصد نحن العصابة اللي جو فيهم الخمسة والمجموعة، اللهم ارحمنا أيتها العصابة، يعني أعني. وسمعت آلاف المرات كبار السن يتكلمون، واحد يسرد القصة ولكن طالت السالفة والسامع ما عاد يدري من هم المقصودين، فيقول أنت يا من؟ يعني اللي ذهب هذا أنت يا من؟ فيقول فلان أعني وأخص ماذا؟ فلان. فهذا هو الأسلوب الأول، وهو أسلوب تقييد ماذا؟ تقييد الإطلاق. الأمر الثاني التعليم. للأسف الشديد الذي يقرأ الأمور والتي عملها المستشرقون للأسف الشديد أننا راح تستنسخ عندنا الآن. وقعت في البلاد كل الأمور التي نتجادل حولها الآن موجودة، كانت موجودة في صراع مريض في حتى مسألة اللبس. يعني حين تكلموا هنا عن اللبس وقضية أنه الشباب عندنا أصبحت العورة عندهم ليست من الثوابت وإنما أصبحت من المتحولات هنا عندنا. لذلك رضي كثير من الشباب أن يلبس اللبس واضح لم تعد العورة من الثوابت التي يجب أن تسلم. هذه حقيقة وافتراء حقيقة. الصراع حتى على الملابس وصل إلى المحاكم في مصر بين التيارين، تيار يقول نلبس الطربوش العثماني هذاك الأحمر، وتيار يقول لا نلبس نلبس هذا اللي له مظلة هكذا. وتكلمت الصحافة وصراع تيارات موجود كلها في الاتجاهات الوطنية. أدعو فقط الاتجاهات الوطنية الدكتور محمد محمد حسين ستراه العجب إلى درجة من ينتصر هذا نلبس هذا خلي شبابنا يلبسون هذا ينتصر القبوع العثماني يقول هذا كم عن السجود. يعني حتى أدخلوا الدين بهذا الصراع. وكانت الصحافة المصرية في ذلك الوقت مشغولة بمثل هذا القضايا من قضايا حجاب المرأة قضية لباس كذا، يعني قضايا مشابهة جدا للقضايا التي تدار الآن. إن قرأتم هذا الكتاب ستستفيدون كثيرا إن شاء الله تعالى. هذا باب الخصص. بقي عندنا الإغراق التحليلي. طبعا في سؤال مهم هنا، لماذا يحدث الفعل؟ لماذا يحدث الفعل؟ لأن الاختصاص هنا عارض لتقييد غيره، ولا مقصود في نفسه؟ عارض لتقييد ماذا؟ لتقييد غيره، فهو يأتي في داخل الجملة، فهذا من مقامات الاختصار وحذف الفعل يعني يجب لأنه على دافع ذكره ويفهم هذا يفهم العربي المراد مباشرة. عندنا شروط التحديد. المراد بالتحديد لاحظوا أن الأساليب تأتي بهذا الشكل، إما أن تأتي بإياك تحذر فتقول إياك ترك الصلاة ويجوز إياك وترك الصلاة، ويجوز أن تأتي بالمحذر منه مباشرة كأن تقول الباب أو الباب لواحد يدع العابر ها وفي حرام تقول الباب بهذا الشكل. فهذا يكون لها أساليب ماذا؟ أساليب تحديد، كلها أساليب تحديد. من الطرائف التي وقعت أمامي في سوق الغنم بن ناص، في واحد من راكب بهاي يقصد حط غنم في اشترى خروف حط الصندوق ويرجع، وهنا المكان الذي يباع فيه الغنم تحت براحة دارية يباع فيها الاسمنت وبينها يمكن مسافة مترين، فراجع على الوس ما درى فيه يعني. وفي واحد في الدورية واقف من العسكر وانا والله مشغول، فهو يبغى يحذر وما عنده في الوقت وفي الدورية، فنقف الميكروفون هذا حق الدورية يقول لا سقط الرجل بالغنم يعني ما ادري وسيله انه يحذر الا هذا. يسمونه التحذير، يسمونه التحذير. هذا الاسلوب واضح ترك مفعول به منصوب على سبيل ماذا؟ التحديد. وايضا اياك وترك الصلاه، الا انها اصبح تصبح جمله معطوفه على جمله، فستصبح احذرك واحذر ترك الصلاه، او انبهك احذر ترك الصلاه الى اخره. ما هي يعني مسائل تقريبيه اختلفوا في تقديرها على وجوه كثيره، لذلك حين تدرس باب التحذير تدرس بهذا الاطار ان الباب الباب جمله فعليه. لماذا جمله فعليه؟ لان هذا الاسلوب اسلوب تحديد، وعندنا هنا فعل محذوف وجوبا تقديره احذر بهذا الشكل، ومثل له بامثله كثيره. بقي عندنا باب القراءه، وهو باب يعني التحف والحظ والتحديد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه الذي مات منه كان يقول الصلاة صلى الله عليه وسلم. لو قال الصلاة الصلاة لن ترى من خبر، ولكن قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة خلاص كلكم انتم موت. وانت الان لما تاتي لولدك الصغير تقول الصلاة الصلاة يفهم ان مرادك هنا هو ماذا؟ الاغراء. فالعلماء ينظرون على هذه العباره على انها ماذا؟ على انها جمله فعليه، فستصبح الصلاه مفعول به لفعل ماذا؟ لفعل المحذوف. تقديره اختلف العلماء في تصور تقديره، لكن اشهر التقديرات هي ماذا؟ هي الزم الصلاه الصلاه، يعني من باب تقريب هذا المعنى، وهو معنى الاغراء، وهو معنى الاغراء، وهو ان يغريه عن طريق التكرار بهذا الشكل، فيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، فستصبح الصلاه الصلاه من باب الاغراء، ما ملكت ايمانكم بمعنى وضعوا واحفظوا ما ملكت ايمانكم. فمساله التقدير مساله يعني تختلف من عام الى اخر، ولكن المقصود في الاخير ماذا؟ المقصود في الاخير واحد، وهو الدلاله على هذا المعنى العام، وهو معنى ماذا؟ وهو معنى الاغراء، وهو معنى الاغراء. كما ترون هذه الابواب الاربعه بها يتم الحديث عن ماذا؟ يتم الحديث عن الجمل. اعيد واذكركم الان. نعم. طيب يمكن مفعول به فعل محذوف التقدير وايش صح؟ نعم. طيب ترك الصلاه مفعول به فعل محذوف التقدير. ايوه يمكن ان قلت لك، يمكن ان تبدل، لا كنت كتبت هنا بعضهم يبدلها ويحذرك باعد ترك الصلاه، بعضهم يحذرها يبدلها على باعد، ومنهم ابن هشام، لان ابن هشام لا يريد ان يكرر. وهناك من العلماء من كفر قال يحذرك احذر ترك الصلاه، فيبدلها احذر ايضا. وانما نوع ابن هشام لان باعد بمعنى اترك ترك الصلاه الى اخره. طيب الصلاه الاولى مفعول به فعل محذوف تقديره الزم. مفعول به هذا عندي انا قلت لكم اني اشرت هنا على الاوجه المختاره ولا اخوض في المسائل الخلافيه. مفعول به الفعل المحذوف تقديره الزم، لان هذا انسب لمقام الاغراء وانسب لمقام الاغراء، ثم يكون التاكيد لكامل الجمله وليس لكلمه اخرى. يعني الاغراء واحد. نعم. مفعول به لفعل المحذوف تقدير يلزم الصلاه، يلزم الصلاه، هذا تصور، هذا تصور العلماء، وليس يلزم الصلاه ثم اكد الصلاه، لان التاكيد هنا لا معنى له، وانما يقول يلزم الصلاه ثم يؤكد هذه الجمله فيقول يلزم الصلاه مره اخرى، ثم حذفنا يلزم من هنا حذفنا يلزم من هنا فتكون مفعول به. لذلك هنا يقولون هناك فرق بين تفسير المعنى وبين تقدير الاعراب. المعنى مفهوم، نحن نحاول في تقدير الاعراب ان نقدر يعني جملة شرطية، طبعا هي الأمر أصلا جملة شرطية. كتب هند. كتب هند. ما الذي كتب؟ إذا هند فعلت. طيب هل نقول كتب هند ولا نقول كتبت؟ طيب هل الفاعل رفع الفاعل ولا هند هو الفاعل؟ هند هو الفاعل. إذا ما هدفنا التي عملتها؟ هو التعبير عن تهديد الفاعل وليس عن الفاعل، هو تعبير عن تهديد الفاعل. إذا التاء وانا هذا الكلام المفروض بما لا نتكلم فيه ابدا لان الذكريات الماضي المرحله الاولى لما وضعنا التاء وقسمناها قلنا التاء تنقسم في اسم والى حرف بقسم المشترك، وقلنا ان المشترك هي التاء التي للتهديد. لذلك التاء هنا ماذا؟ التاء إذا سأحتاج إلى مبتدأ، وين مبتدأ؟ بس مشيدة